In the name of Allah, the most gracious and most merciful. Assalamu alaikum wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this short part, inshallah, we are going to resume the second session of the course entitled EDP. In this concise part, we are going to present some kind of synopsis, summary, abstract of what has been covered in the first part of the second session of the EDP, and inshallah we are going to have the assignment for today, a recitation of a Quranic ayah, and also mentioning one hadith. I wish that we try to memorize them verbatim, literally, word for word, inshallah. This is going to be the assignment of today afterwards. So we start with the synopsis, the summary. I started the second session by a kind of revision, and we mentioned something about translation, transliteration, but we presented a new, in American new, in British English new, concept, that is machine translation. And we have agreed upon, agree on, yattafiq bil igma, agree with, yattafiq ma'a shakhs, agree at, yattafiq ma'a shay, I agree with you, I agree at what you said. We agreed on, ma'naha unanimously, consensus, yani ittifaq bil igma. You know, machine translation is a kind of, you can use it just as an electronic dictionary. يبقى ممكن نستخدم الترجمة الآلية فقط كقاموس إلكتروني Word، يعني نبحث عن كلمة، لكن لا يمكن أبدا أن يستبدل، يعني نستبدلها بعقل الإنسان، لأن الباء تتعلق بالمتروك في اللغة العربية، الله يحفظكم، وهذا خطأ شائع كثير. الباء تتعلق بالمتروك لقوله تعالى في سورة البقرة: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. لا يمكن أن نستبدل يعني هذه الآلة بعقل الإيه، بالعقل البشري، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة لقمان: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. العقل البشري فيه ذاكرة تصويرية، الحاسوب مفهوش، الفيجوال ميموري، بفضل الله سبحانه وتعالى. في الترجمة احنا قلنا الماشين ترانسليشن، أو اللي بتسمى كات، طبعا كات سمول الليتر كيس، يبقى قطة، هرة، لكن كات كأكرونيم كلها كابيتالايزد، طبعا this is short for computer assisted translation. ويعني وضربنا أمثلة كثير بكلمة معارضة، بكلمة شهادة، ما نترجمش ترجمة حرفية. احنا لو كتبنا كلمة كتب ممكن تطلع بوكس، أو كتب ممكن تطلع روت، وهكذا. فياريت ناخد بالنا. وأنا أعرض لكلمة معارضة، احنا قلنا لو في الرأي opposition، اعتراض في كرة القدم obstruction، داخل محكمة نقول objection. المعارضة في الشعر اللي هي parody، B-A-R-O-D-Y، من أشهر المعارضات كان جرير والفرزدق: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. طبعا هنا المنادى إذا كان علم يبنى على ما يرفع به، فخلوا بالحضراتكم في مبنى الضم هنا في محل نصب، لقوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطيرة. يعني سبحان الله، فالمنادى هنا اللي بعده بيبقى في محل نصب دايما، ربنا يبارك فيك. والطير هنا معطوف على يعني يا جبال، اللي هي في طبعا يعني يبنى على ما يرفع به، في محل نصب. وإحنا عايزين فوكاتيف اللي هو منادى، ربنا يبارك فيكم. تعالوا بقى الله يحفظكم. ف يبقى بارودي معارضة، وضربنا مثال بارودي معارضة في الايه، في الشعر. احنا عندنا مثلا بروزودي اللي هو علم العروض، في الشعر العربي وضع علم العروض هو الخليل بن احمد الفراهيدي، وضع 15 بحرا، وتدارك عليه الاخفش وضع البحر 16. اخواني واخواتي المتخصصين في الادب يعرفوا انه عندنا في الشعر الانجليزي خمسة بحور، يعني اشهرهم البحر الايامبيك، لكن فيه الدكتيل والانابيست والسبوندي والتروكي، اوكي. لكن وليه اشهرهم الايامبي؟ لانه انستريس ديستريس انستريس ديستريس، نجد انه مماثل لسبحان الله للغه العاديه، اي جو تو سكول افري داي، هنلاقيها انستريس ديستريس ونمشي وهكذا. طبعا البحر ما بنترجموش سي، البحر الاحمر ريد سي، البحر المتوسط ها ميديترينيان سي، لكن البحر في الشعر متر، البحر الايامبي ايامبيك متر وهكذا. هذا بادئ ذي بدء. يا ريت يا ريت بقى، يبقى الماشين ترانسليشن بالله عليكم كثير بنخطئ حضرتك، لا يمكن ان تحل محل الانسان ابدا الله يحفظك، وانما ممكن تبقى جايد لاينز، ممكن يبقى الكترونيك ديكشنري وهكذا. ان شاء الله بقى اور اساينمنت، واود ان احنا تيك ات سيريسلي ان شاء الله. يا ريت الايتان، الايه 59 من والايه 60 ايضا، 59 و60 من سوره آل عمران. وسوره آل عمران ممكن نقول سورة آل عمران أو the family of عمران، the household of عمران. عمران طبعا نقول عمران، ممكن نعمل أبوستروفي والآي وهكذا، أوكي. أو 3 رقم السورة، طبعا عندنا الفاتحة، البقرة، آل عمران، البقرة وآل عمران الزهروان، ربنا يجعلنا من يعني من اهل هذا هاتين السورتين، ومن اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته وخاصته ان شاء الله، من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته. يا ريت الله يحفظكم. يبقى هنا نحفظ الايتين ونحفظ الترجمه، مع العلم كما اكرر ان الترجمه ليست قرانا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Verily the likeness of Isa, Jesus before Allah is the likeness of Adam. He created him from dust. Then he said to him, be, and he was. This is the truth from your Lord. So be not of those who doubt. Verily, the likeness of Isa, Jesus, before Allah, is the likeness of Adam. He created him from dust. Then he said to him, be, and he was. This is the truth from your Lord. So don't be among those who doubt. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Verily, the likeness of Isa, Jesus before Allah, the likeness of Adam, he created him from dust. Then he said to him, be, and he was. This is the truth from your Lord, so be not of those who doubt. يا إخوة ويا أخواتي، دايما هذا باب كبير كلام عن سيدنا عيسى. لما نقول لهم كده، تخيلوا حضرتك، imagine that the name of Prophet Muhammad is mentioned 4 times. تخيلوا أن the name of Prophet Jesus, peace be upon him, Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the Holy Quran by name 4 times. Prophet Jesus Christ, peace be upon him, is mentioned 6 times as much. يعني more than 6 times as much. يعني أكثر من 6 أضعاف ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. تخيلوا، لأنه مذكور 25 مرة. ولذلك الإعجاز في الآية دي، ميراكل، أنتوا عارفين ميراكل، معجزة. هنا حضراتكم inimitability of the Quran، إعجاز القرآن. تخيلوا حضراتكم هنا المثلية ليست في طبعا miraculous birth. الله سبحانه وتعالى يقول says to the Christians, if you are going to be يعني سبحان الله you are infatuated about Jesus Christ because he was miraculously born. What about Adam without father without mother? What about Eve أمنا حواء without mother? الله سبحانه وتعالى قادر almighty. He says to anything be. وسبحان الله الشيء موجود في علم الله بدليل يقول له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، هو موجود في علم الله، مجرد الكلمة كن فيكون. فهنا حضراتكم verily the likeness of Isa, Jesus before Allah, is the likeness of Adam. He created him from dust, then he said to him, be, and he was. This is the truth from your Lord, so be not of those who doubt. تخيلوا حضراتكم بقى imagine it's the inimitability هنا of the Holy Quran. مش مجرد التشابه في الإعجاز في الـ في الـ في الـ في الخلق هنا، لا، ده المثلية في ذكر المرات. سيدنا آدم is mentioned 25 times. سيدنا عيسى Jesus Christ peace be upon him is mentioned in the Holy Quran 25 times. اللهم صل على سيدنا محمد. لو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. يبقى ردة الأول assignment الله يحفظكم. الحديث بقى يبقى سهل بن سعد مي الله بي بليزد وذ هيم، وطبعا احنا عارفين التركيب مي الله بي بليزد وذ هيم، رضي الله عنه. سيدنا سهل بن سعد صحابي جليل، صحابي كومبانيون، كومبانيون قول كابيتال سي كومبانيون اوف ذا بروفيت بيس بي ابونا، صحابي سهل بن سعد مي الله بي بليزد وذ هيم ريبورتد. ده سأقول الحديث باللغة العربية أولا. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه، متفق عليه، وارد في البخاري ومسلم. خلوا بال حضراتكم، agreed upon، ما شاء الله. وياريت بقى نقف عند حمر، لأن بعض الناس يقولوا حمر، حمر جمع حمار أعزكم الله، والنعم جمع نعمة، لكن حمر جمع أحمر، النعم الأنعام. هنشوف الترجمة هنا. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. متفق عليه. شوف بقى الترجمة، الله يحفظكم. سهل بن سعد may Allah be pleased with him reported the prophet peace be upon him said، أو نقول the prophet صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهذه نقحرة، the prophet وخلاص معروفة بفضل الله سبحانه وتعالى، the prophet صلى الله عليه وسلم، the prophet peace be upon him said to Ali may Allah be pleased with him by Allah if a single person is guided by Allah through you it will be better for you than a whole lot of red camels. لأن النوق الحمر معروف أنها أغلى أنواع النوق، وهكذا النوق جمع ناقة. اللهم صل على سيدنا محمد. هقول تاني، سهل بن سعد may Allah be pleased with him reported the prophet صلى الله عليه وسلم said to Ali may Allah be pleased with him by Allah if a single person is guided by Allah through you it will be better for you than a whole lot of red camels. سهل بن سعد may Allah be pleased with him reported the prophet صلى الله عليه وسلم said to Ali may Allah be pleased with him by Allah if a single person is guided by Allah through you it will be better for you than a whole lot of red camels. البخاري and Muslim. In English نقول البخاري and Muslim، ومدام متفق عليه ورد في البخاري ومسلم الشيخان، ورد عندهم الشيخين الجليلين. لما نقول الشيخان نقصد بهما يعني ربنا يجزيهم عن الإسلام كل خير إن شاء الله تعالى. هذا هو الأسايمنت، الله يحفظكم. واليوم يعني لعلي أطلت على حضراتكم، ياريت نأخذ الأمور بجدية. Let's take things seriously if we'd like first of all we'd like to be sincere in our attention to grasp the knowledge in English language. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for guidance. We pray for we seek his help inshallah ta'ala, Allah Almighty, and we seek his help. We have good intention inshallah in يعني learning English inshallah for propagating the word of Allah, the word of truth all over the world. May Allah bless you all. Keep me in your dua. Don't forget me in your dua. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to gather us together in Jannah إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.